الذين وصلوا إلى المملكة من أهل الكفر لنسائهم وأسرهم كثيرون، وأصبحوا يؤثرون في المواطنين تأثيرا سيئا للغاية، يعادل تماما الأثر الذي يحدثونه في من يذهب إليهم من المبتعثين. فهل نأجره على الالتزام بتقاليد المملكة وهي التقاليد الإسلامية في كل مظاهرهم وزيهم، أو لا يسمح لهم بالبقاء صيانة للدين والمسلمين؟ هذا السؤال العظيم ولكن أنه وارد، وأن الخبر الآن موجود وعظيم، والتأثر بالكفار الموجودين أيضا عظيم وموجود. ولهذا وجه العلماء إلى الخبر وقال الله لإنهاء العقود بشهرة، وأن يلقى منه هنا من نظر المسلمين، وأن لا يستورد منهم إلا من تلقى الضرورة إليه في الإسلام الخاصة والرية. أما من سوى فينبغي إنهاء العقد، فينبغي أن لا يلقى من المسلمين إلا في بقائه بين وجه الضرائب العظيمة على الفريق. واختار غيره من المسلمين إلا من تلقى الضرورة إليه في الإسلام الخاصة، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر اليهود في خيبر عن من أحتاج إليهم والمال في خيبر، ثم أجلاه عمر بعد ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهكذا لما اضطر الى دليل من مكة يدله على المدينة، كبر واحدا من الدين يدله على المدينة وعلى دين قومه، كم عرف امانته وانه لا يضره بهذا السبيل. والمقصود ان هناك استثناءات لبث بها عند وجود ظروفها، ولكن لا ينبغي للمسلم في كل مكان ان يرضى بهذه الحالة وان يستورد الكفار صنعا في الدنيا. هل يستورد عمال؟ هل يستورد عمال؟ هل يستورد هل يستورد من الكفار؟ يحتاجون بوجودهم في هذه الدولة على غرض، لا يجوز. لا يجوز شراء العمال، لا من الهند ولا من باكستان ولا من تايلاند ولا من غيرها ولا من الفلبين، لا يجوز شراء العمال والكفار ابدا. ولا شغالات عاملات شغالات خادمات ومربيات، كل هذا منكر يجب القضاء عليه، لانه التعاون ضده. هكذا يجب على المسلمين اينما كانوا، ولا يحملهم الطمع في الاموال او الفرخره خدمه او ما اشبه ذلك. يجب ان لا يحملهم هذا على التساؤل حتى يستهدف الظهر الذين يضرون المسلمين في بيوتهم ويضرون اخلاقهم ويضرون عقائدهم ويضرون اسرهم، كل هذا معلوم. الواجب على المسلمين اذا كانوا في اي مكان ان يحذروا هذا، وان يكون استغاثه عند الضروره سيسال المسلمين يختارونهم ويتوسطون في استغاثهم ايضا، ولا يستهدفوا كل من هب ودك في دعوه الاسلام. يجب على من اراد شيئا ان يعتني به وان يبعث من يختار المسلم المناسب، المسلم المناسب حتى يضروها، او يبي نفسه حتى يتحقق ويسال من يظن فيه خير، حتى لا يستورد الا مسلما طيبا او مسلمه طيبه تنفع المسلمين وتقوم بالعمل الذي يحتاج اليه المسلمون، ويقوم سبحانه كذلك المسلم بما يحتاج اليه المسلمون. فالمسلمون اولى بالنفس اولى بان ينفعونا وينفعوا المسلم، وهم اخواننا ان يستقاموا بمقامنا ونستوردهم وننفعهم بالمال، وحتى ينفعوا بلادهم ويسرعوا نصرهم اولى من اشتراك شرر عمال او عمال. الواجب على ما له الشاهد بهذا من اهل الاصحاب والشفاه ان يخشى الله وان يراقب الله وان يحذر استراد الكفار كيف ما كان، ومن يحذر استراد الخادمات والمربيات الجائرات، فيجب ان يحذر هذا كله وان يكون لذلك مساعدا للمسلمين ومساعدا للدوله في قله الكفار وفي تشديد المسلمين، حتى لا يبقى الا مسلم ومسلم خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.